الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مصنفه خير الجزاء، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع اللقاء رقم 94 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح هذا الكتاب، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في أحكام صلاة الجمعة، ذكرنا 4 مسائل من مسائل الكتاب في صلاة الجمعة، ونبدأ في المسألة الخامسة. المسألة الخامسة من مسائل يوم الجمعة: الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة، يعني من المستحبات الأكيدات التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إن إحنا نغتسل يوم الجمعة ونتجمل بالأشياء الطيبة الحلال، ونتسوك في يوم الجمعة، ونتطيب بالمسك وبالطيب الآخر في يوم الجمعة. استحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس، سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة، فيغتسل ويلبس أحسن الثياب، ويتطيب بالطيب، ويتنظف بالسواك. وقد جاء في ذلك ذكر جملة أحاديث ثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأعمال الطيبة في يوم الجمعة، عشان الإنسان المسلم لما يروح المسجد يبقى في أبهى وأجمل منظر وفي أجمل صورة، لأن يوم الجمعة ده يوم عيد يا أخوانا. احنا لنا 3 أعياد في السنة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأضحى، و عيد الجمعة في كل أسبوع، عيدين كل سنة وعيد كل أسبوع يوم الجمعة، فهو يوم عيد ويوم عظيم ويوم مبارك. فطبعا يوم العيد مطلوب منك كمسلم انت رايح المسجد تبقى لابس الثياب الجميل، دهن شعرك، مسرح شعرك ومجمله، مستخدم السواك عشان ريحة حنكك تبقى حلوة وطيبة، حاطط الطيب المسك أو أي رائحة أخرى، مغتسل، أيضا تزيل شعر الإبط وتحلق شعر العانة وتقص الأظافر، أظافر اليدين والرجلين، كل هذه الأشياء التي قد تؤذيك أو تؤذي الناس في يوم الجمعة ينبغي عليك أن تزيلها، وأن تكون على أجمل وجه وعلى أجمل صورة وعلى أطيب رائحة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم، وخلي بال حضراتكم كلمة على كل مسلم بتدل بظاهرها على الوجوب، على كل مسلم، لكن هي على الاستحباب المؤكد على مذهب الجمهور، إلا في ظروف معينة اللي هو ريحته قبيحة أو هتؤذي الناس يبقى يجب عليه الغسل، مع إن بعض العلماء مذهبه إن الغسل الجمعة واجب، الجمهور على إنه سنة مؤكدة ومستحب، وده الراجح، لكن قد يتعين ويجب في حق بعض الأشخاص وفي بعض الأحيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، يعني يلبس الملابس الجميلة اللي موجود عنده. وإن كان له طيب مس منه، يعني إن كان عنده رائحة طيبة في البيت زي المسك أو غيره، يبقى ينبغي إن هو يضع من هذه الرائحة الطيبة على رأسه وعلى بدنه وعلى الثياب. والحديث رواه أحمد والشيخان. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة في سننيهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بالمعنى إيه اللي يجرى، يعني ما الذي يحدث لو أن كل واحد منكم اشترى لنفسه ثوبا غير ثوب المهنة. ثوب المهنة اللي هو البيت، الثوب اللي دايما الإنسان بيستعمله في العمل أو في البيت. فيعني أنتوا عارفين حضرات الواحد في بيته قد يتبذل، يعني ما بيهتمش أو بالمنظر، ممكن يلبس أي حاجة. لكن البعض من الصحابة كان ممكن يخرج بالثوب بتاع البيت ده أو بتاع العمل والمهنة ويروح بالمسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يشتروا لأنفسهم ثوبا يخصصونه ليوم الجمعة حتى يذهبوا به إلى المسجد. وهذا يعلمنا أنه ينبغي للإنسان المسلم أن يكون له ثوب خاص يذهب به إلى الجمعة. يعني المقصود من الثوب يعني خاص الثوب هو ده للجمعة بس، لا، ولكن المطلوب يكون ثوب نظيف وجميل ومن أعلى وأفخم درجات الثياب اللي هي عنده موجودة في البيت على حسب قدرته وطاقته واستطاعته، ليكون المسلم على أبهى منظر. وده بيرد على الناس اللي هم المهملين، اللي هم دايما يعني يهملوا في نفسهم وفي هيئتهم وينسبوا ده للإسلام أو للزهد أو كذا. لا، الزهد في الدنيا والزهد في القلب وليس في الثياب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، لما قال له رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل، قال النبي إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. فشوفوا إخواننا جمال الإسلام وعظمته وحلاوته في الظاهر وفي الباطن وفي التعاليم وفي الأوامر وفي النواهي وفي العقيدة والشريعة والأخلاق كل شيء. والله يا حضرات إحنا ما تهنا وبقينا فتيه وما ضعنا ولا خسرنا ولا فقدنا عقولنا وفقدنا حياتنا وسعادتنا إلا لما بعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يردنا إلى الكتاب والسنة. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري في صحيح. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: وثلاثة أيام زيادة، وثلاثة أيام زيادة. شوفوا سيدنا النبي حضرات صلى الله عليه وسلم، الناس اللي عايزة تتاجر مع ربنا اللي عاوزين يجتهدوا يشوفوا يوم الجمعة العظيم عشان ياخدوا الأجر والثواب، بس يعمل بالشروط اللي النبي قال عليه. أول حاجة الغسل، اثنين الطهارة، ثلاثة الدهن اللي هو الطيب، يذهب إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، لما يجي يمشي ما يقعدش يزق دي ويزق دي ويفرق الناس عن بعضها كده ويقعد يعدي ده، يعني دايما في ناس كده متعودة تيجي الآخر وعايزة تقعد قدام وتفرق ما بين الصفوف وتعمل منظر وتأذي الناس. لا، من الشروط عشان تاخد الأجر إنك ما تفرقش ما بين المصلين إلا لضرورة. الشرط اللي بعد كده ثم يصلي ما كتب له، يعني التنك بقى من السنة إنك تتنك تصلي كده اللي ربنا كتبه لك وفتح عليك بركعتين 4 6 8 10 اللي ربنا يفتح عليك لغاية ما الإمام يصعد على المنبر، لأن الصلاة مفتوحة يوم الجمعة لغاية ما الإمام يصعد على المنبر. إيه الثمرة؟ قال لك، وطبعا ومن ضمن الشروط، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، وساعة ما الإمام يبدأ يبقى غسل وطيب وسواك وعدم تفرقة بين المصلين، وبعدين بعد كده ما تتكلمش لما الإمام يبدأ وتنصت أو تركب معاه، الأجر بقى إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، ربنا يغفر لك ما بين الجمعة والجمعة. كان أبو هريرة يقول وثلاثة أيام زيادة. إن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثله، وغفران الذنوب خاص بالصغائر، زي ما قلت لحضراتكم كل النصوص العامة هي المراد بها إيه؟ الصغائر. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة الصادقة، والتوبة دي سهلة خالص. الشروط يا حضرات، لما أقول لك التوبة يعني ندم القلب على فعل الذنب، الإقلاع عن الذنب، العزم على أن لا يعود، الصدق مع الله في التوبة أن تكون التوبة لله، رد المظالم إلى أصحابها. شروط سهلة ويسيرة لمن يسره الله عليه. لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة ما لم يغش الكبائر. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم، وكلمة حق ظاهرها الوجوب زي ما قلت لحضراتكم، ولكنها محمولة على الاستحباب المؤكد إلا في حق بعض الأشخاص زي اللي ريحته قبيحة قوي ويؤذي الناس، يبقى في الحالة دي يجب عليه الغسل. حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة. وعند الطبراني في الأوسط والكبير بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك. فاغتسلوا أمره من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بقول لحضراتكم، وإن كان الجمهور على إن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس فرضا، فيه رأي بيقول إن هو إيه فرض، واستدلوا بظواهر هذا النصوص، لكن ظواهر هذا النصوص مصروفة بالحديث الحسن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني زي ما بنقول كده خير وبركة، اللي توضأ يوم الجمعة يبقى خير وبركة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فلم يشترط الغسل، وهذا يصرف الأمر في النصوص التي ذكرتها من الوجوب إلى الاستحباب. الله أعلى وأعلم بالصواب. المسألة رقم 5، المسألة 6 من مسائل يوم الجمعة التبكير إلى الجمعة، أيضا من المندوبات المستحبات الأكيدات إن إحنا نروح بدري للمسجد يوم الجمعة. والعلماء مختلفين في ساعات الجمعة اللي ذكرها النبي واللي هنذكرها في الحديث دلوقتي، لكن الراجح من أقوال أهل العلم ويدل على ذلك فعل السلف، ولذلك فإننا نقول ونؤكد دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هم الصحابة، مش جماعة، نحن لا ندعو إلى جماعات ولا إلى أحزاب، لا ندعو إلى جماعات ولا إلى أحزاب، ولكن بنقول لحضراتكم فهم السلف، ارجع لفعل السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين، وانت تلاقي إن هم كانوا دائما يروحوا المسجد ويتسابقوا على اللي يروح يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر، يعني يروح يصلي الفجر، يصلي الفجر ويروح يبدأ يغتسل ويجهز نفسه ويبدأ يتسابق بقى على يروح المسجد الأول. في مذاهب تانية للإمام مالك والأئمة كلهم نعالهم فوق رؤوسنا، نحترم كل الأئمة المخطئ والمصيب والمخطئ قبل المصيب، ونرجو المغفرة للجميع. ولكن بنحاول بقدر الاستطاعة من ميعش، ولما بيكون في نص صحيح صريح بنحاول نذكر إن هو ده يعني الأقرب إلى الصواب نميل إليه، وهكذا، والله أعلى وأعلم. فيندب التبكير في صلاة الجمعة لغير الإمام، لغير الإمام، لأن الإمام له شغل آخر، بيعد الموعظة ويجهز نفسه، مش عايز مشغلة، ولو راح المسجد من بعد الفجر الناس طبعا اللي عنده مشكلة واللي عنده مش عارف ايه ويقعدوا يشغلوه ويدخلوه في متاهات، فهو يفضل ان الإمام يبقى قاعد حبس نفسه يوم الجمعة لإعداد الموعظة ولإعداد قلبه ولاستحضار قلبه، عشان قلبه يبقى حاضر والذاكرة تبقى حاضرة ويقدر يوعظ الناس مظبوط. قال علقمة: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه. سيدنا عبد الله بن مسعود رايح يوم الجمعة المسجد، مفكر أنه رايح أول واحد، فلقي ثلاثة من الناس راحوا قبله، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. يعني أنا الرابع، يعني زي ما تقول زعلان من نفسه، لأن ورد إن الناس يوم القيامة هيكونوا وقفتهم قدام ربنا على حسب رواحهم إلى الجمعات، اللي في الصف الأول يبقى في الصف الأول، واللي في الصف الثاني يبقى في الصف الثاني، فهو زعلان بيقول أنا الرابع. وبعدين بيصبر نفسه ويقول يعني الرابع مش بعيد قوي يعني ولا حاجة، يعني ده شوفوا سبحان الله يا حضرات حرص السلف، احنا بنبقى قاعدين ونايمين وسهرانين للفجر قدام المعاصي والذنوب، وبعدين نروح يوم الجمعة بعد ما الإمام يصعد ويخلص ونحرم نفسنا من الأجر والثواب. لو ماتش كرة والله تلاقي الناس وشاشات العرض والرجال والبنات والشباب والدنيا مردومة، كله قاعد بيسمع ساعة ونص محدش بمل، وساعتين وعيد وقت ضايع، وأفلام، ويقعد عن النت بالعشر ساعات والعشرين ساعة. يا حضرات عايزين نقبل على الله، عايزين نقرب من ربنا، عايزين نحس بحلاوة العبادة والطاعة، نريد أن نشعر بلذة السجود والركوع والذكر والاستغفار، نريد أن نستحضر قلوبنا وأن نشعر بالقرب من ربنا. إننا فقدنا السعادة يوم أن فقدنا القرب من الله سبحانه وتعالى، فقدنا اللذة والحلاوة في العبادة، نسأل الله أن يردها إلينا وأن يستعملنا في طاعته. فقال ابن مسعود: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد. رواه ابن ماجه وحسنه المنذري رحمة الله عليه. فشوفوا يا حضرات، يعني بيقول أنا سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس بيجلسوا يوم القيامة على قدر تراوحهم إلى الجمعة، يعني اللي الناس في الجنة هتقعد منزلتها وقربها من الله، مين اللي هيبقى قدام ربنا الأول؟ الأول على حسب الناس، ترتيب الناس يوم الجمعة، اللي راح الأول يبقى هو قاعد قدام ربنا الأول، الثاني يبقى الثاني، الثالث يبقى الثالث، الرابع يبقى الرابع. يصار على هذا الجيل، الواحد لما بينظر لجيل الشباب والفتيات والله يا حضرات الواحد لولا أن الله يثبتنا لفقدنا عقولنا، لولا أن اليقين في الله وفي دين الله كان الواحد فقد عقله. من الجيل اللي طالع دي، الجيل ده إلا من رحم الله منهم جيل تايه وضايع، شباب بيقلدوا الغرب ويقلدوا البنات، حتى في شباب بيقلدوا البنات في حلقتهم ولبسهم، عايز يبقى بنت. الأيام اللي جاية فيها إيه؟ بتحمل إيه؟ اللهم سلم سلم يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة يعني غسل متقن قوي زي غسل الجنابة، لأن دايما الإنسان لما يكون جنب بيبقى يتقن الغسل أكتر من إنه يكون بيغتسل للتبرد. واحد عايز كده يغتسل كده من شدة الحر، يعني هو بيمشي حاله أي حاجة وأي حاجة وعايز يبرد جسمه خلاص. لكن الإنسان لما بيكون في جنابة بيبقى مواسو شوي، يدقق قوي ويوصل الماء إلى كل جزء ظاهرا وباطنا، تحت الإبط وتحت الركبتين وغيره وغيره في الثنايا الجسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد علينا أنه ينبغي أن يكون غسل الجمعة كغسل الجنابة. لكن سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه كان له لفتة جميلة جدا في هذا الحديث، وهو إنه استنبط منه، وده استنباط مش صريح، مش صريح، لأنه ممكن يكون المقصود كغسل الجنابة، غسل الجنابة أي كغسل الجنابة في الدقة والإتقان. الإمام سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين قال: وفيه حث على الجماع ليلة الجمعة. والله أعلى وأعلم. يبقى الحديث النبي بيقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني خد بعضه بقى ومشي راح للمسجد، فكأنما قرب بدنه، يبقى اللي يروح في الساعة الأولى يبقى كأنه ذبح ناقة من الإبل يعني، وقربها لله سبحانه وتعالى. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، خروف له قرون ذبحوا لله. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، يعني الإمام إذا صعد على المنبر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. خلاص بقى الكتب، الكتاب اللي في إيد الملك، الملائكة اللي قاعدين يسجلوا الأسماء الأول فالأول ويسجلوا الأجور، كل السجل بتقفل والكتاب بتقفل، بيقفلوا الملك ويقعد بقى يستمع الإمام وهو بيخطب ويصلي، وخلاص اللي جاي بقى جاي يأدي إيه؟ فريضة، وخلاص بيسقط من عليه فريضة. لكن فين الأجر والثواب؟ ضيع الأجر والثواب. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجة، وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار، يعني من طلوع الفجر. وأنا أميل إلى هذا القول، لأن فعل كثير أكثر السلف على هذا، ده كان التطبيق العملي، إن الساعات، الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والرابعة والخامسة بتبدأ من بعد طلوع الفجر إلى أن يصعد الإمام على المنبر. وذهب مالك، سيدنا الإمام مالك، إلى أنها أجزاء ساعة واحدة، يعني ساعة واحدة فيها استعد كله قبل الزوال وبعده. وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، وقال ابن رشد وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال. يعني أنا قلت لحضراتكم وذكرت المذاهب، لكن أميل لمذهب سيدنا الإمام الشافعي ومن وافقه، إن الساعات بتبدأ من بعد إيه؟ من بعد طلوع الفجر. المسألة السابعة تخطي الرقاب. بعض الناس يجي بقى متأخر يوم الجمعة ويجي بقى ياريته جاي متأخر يرحم الناس من شره ومن قرفه وجاي ويجي بقى يقعد كده ايه في حتة ورا، لا ده جاي بقى عايز يعمل منظر ويبقى باشا وماسك نعله في ايديه ورافع ثيابه ومشيل بقى يتمخطر ويزق ايديه ويفرق ايديه ويعمل عشان يطلع في الصف الاولاني. واللي بيخلي بعض الناس تقع في الاخطاء دي ان الناس من جهله من يمه من جهة، ومن جهة اخرى عدم حرص الناس على الاجر والثواب، ان البعض يجي الاول ويقعد في الاخر، يجي بقى جاي اول واحد ويقعد اخر واحد في اخر المسجد عشان يركن على جدار ولا يركن على عمود وينعس على راحته ما حدش ياخد باله. فهو لما يجي الاول ويقعد الاخر يقوم يجي الاخر يلاقي مكان فاضي قدام يطلع الاول. لا يا حضرات، تسابقوا وتسارعوا على الخير وفعل الطاعات، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ارجعوا للتنافس اللي كان ما بين الصحابة الكرام وخاصة بين الشيخين الكبيرين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. شوفوا الاثنين دول أكبر اثنين في الإسلام بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كانوا بيتنفسوا ازاي على الصدقات وخدمة المرضى وعلى كل افعال البر والخير. فين الكلام دي؟ عاوزين نحاول كده نعمل شيء منهم من حياتهم ونربي اولادنا ما استطعنا. طبعا ظروفنا صعبة وزماننا صعب قوي والتربية بقت زي اللي بيصطاد يعني في بحر عميق وبات حالة صعبة جدا، لكن مش عايزين يأس، مش عايزين إحباط، عايزين نأدف، عايزين نجاهد، عايزين نبذل جهد، عايزين نعمل على قد ما نقدر ونبذل أكبر جهد إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله: اجلس، فقد آذيت وآنيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لقى واحد داخل وبقى جاي متأخر وبيأذي الصفوف وقاعد يفرق ما بين الناس كده ويتخطى الرقاب، فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. يعني انت جاي متأخر وكمان بتأذي الناس، جاي متأخر وبتأذي الناس. ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة، يعني الإمام بقى لو جاي ده غصب عنه، الحجرة بتاع الإمام في آخر المسجد وواعد فيها، فبيجي بقى يتخطى الرقاب، ده صعب أمر اضطراري. أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، أو بقى بعض الناس اللي بيجوا الأول قعدوا ورا وسايبين المسجد فاضي، فطبعا اللي يجي متأخر غصب عنه هيطلع قدام ويبقى السبب هو اللي جه الأول. ومن يريد الرجوع إلى موضع الذي قام منه، أو واحد قام يدخل الحمام ويتوضى ويقضي حاجته أو يعمل أي مصلحة ورجع تاني لمكانه، فهو ده مضطر لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس. كل دول الإمام وغيره اللي هم مضطرين لتخطي الرقاب يجب عليهم إن هم برضك لما يجوا يتخطوا الرقاب يحاولوا ينقوا الأماكن الفاضية كده وما يذوش الناس. نذكر آخر حديث ونختم بهذا الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من كبر كان عندنا فكرت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. يعني خلاصة الكلام إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بصلى العصر فتذكر إن فيه تبر وهو الذهب غير المضروب غير المصنوع، كان من مال الفقراء في البيت، فهو تذكره هو في الصلاة فخاف أنه يتأخر عن تقسيمه على الفقراء فيحبس يوم القيامة ويسأل عنه أو يمنعه هذا من دخول الجنة كما قال العلماء. فتخطى رقاب الناس وقام مسرعا وقسم هذا المال على الفقراء، يعني موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى رقاب الناس للضرورة ولم يؤذي أحدا. فديت يعني سبعة أحكام من أحكام يوم الجمعة، فضائل وآداب وأخلاق، وبإذن الله سبحانه وتعالى لنا لقاءات مع أحكام صلاة الجمعة بالتفصيل وبالأدلة مع ذكر طرف من المذاهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن ينفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه بهذا العلم، وأن يخرجه من قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يقولونه نصيحة للإسلام وللمسلمين ولله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، لا نبتغي به شهرة ولا مالا ولا دنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وقلوب العباد بين يديه، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.